الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا مع شرح العقيدة التحوية لابن أبي العز الحنفي عليه رحمة الله. تكلمنا عن مسألة دلالة النبوة، حقيقة النبوة. النبوة هي واسطة بين الخالق والمخلوق في تبليغ شرع المولى تبارك وتعالى. هذه هي حقيقة النبوة، أن الله تعالى أرسل الأنبياء لكي يبلغوا شرعه سبحانه وتعالى، وسطاء بين الله والخلق في تبليغ الشرع، وليس وسطاء لكي يعبدوا مع الله جل وعلا وتصرف لهم العبادة، لا حاشا وكلا، وسطاء في تبليغ الشرع فقط، وليس أن يعبدوا مع الله جل وعلا، فهم عبيد لله لا يعبدون، وهم رسل يتبعون. وذكرنا في المرة الماضية الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة في باب النبوات. باختصار، هذه الفرق: أولا الفلاسفة، قالوا أن النبوة مكتسبة وليست اصطفاء من الله جل وعلا، وهذا كفر بالله تبارك وتعالى، لأن النبوة اصطفاء عند أهل السنة والجماعة، كما قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالله هو الذي يصطفي يشتبي رسل، وليست أن الرسالة والنبوة مكتسبة يكتسبها الإنسان، وهؤلاء الفلاسفة وضعوا لها ضوابط وشروط لكي يكتسبها. هذا كله من الكفر والعياذ بالله. الثاني المتكلمون قالوا أن النبوة لا تثبت إلا عن طريق المعجزات فقط، فبناء عليه لو أن إنسان مشعوذ أتى بخارق للعادة وادعى النبوة، كيف نميز بين النبي الصادق وهذا الكذاب؟ اضطرب المتكلمون المعتزلة، أنكروا حقيقة السحر وأنكروا كرامات الأولياء حتى لا يحدث الخلط والشبه بين سحر السحرة ومعجزة الأنبياء، فأنهوا الأمر فأنكروا ذلك، أنكروا سحر السحرة والكرامات لكي يثبتوا المعجزة. عكسهم الضد الأشاعرة والماتريدية، ماذا صنعوا؟ أثبتوا حقيقة السحر. هم وافقوا المعتزلة بأن الدلائل محصورة في المعجزات، وفسروا المعجزة كما ذكرنا في المرة الماضية هي شيء خارق للعادة يجري سبحانه وتعالى على مدعي النبوة، فوافقوهم في ذلك أن النبوة لا تثبت إلا بالمعجزات. ولكن هم على الضد من المعتزلة الأشاعرة والماتريدية، أثبتوا حقيقة السحر وكرامات الأولياء وجعلوا ذلك من جنس معجزة الأنبياء، ولكن الفرق دعوى النبوة، وبينا بطلان هذا في المرة الماضية. ولكن عند الأشاعرة قالوا أن النبوة هي صفة إضافية وليست صفة ثبوتية للنبي، معي عباد الله، لذلك جعلوا المعجزات مثل الكرامات تماما، لأن النبوة عندهم شيء إضافي وليست صفة ثبوتية للأنبياء، وهذا غير صحيح. عند أهل السنة والجماعة أن النبوة هي صفة ثبوتية في نفس النبي. قال ابن تيمية عليه رحمة الله في كتابه النبوات، قال: والنبوة قد قال طائفة من الناس أنها صفة في النبي، يعني ثابتة فيه، وقال الطائفة ليست صفة ثبوتية في النبي، بل هي مجرد تعلق الخطاب الإلهي به، فهي عندهم صفة إضافية. يعني عند مين؟ عند الأشاعرة أن النبوة صفة إضافية، يعني يتعلق بالخطاب الإلهي وليس ثبوتية، كما يقولونه في الأحكام الشرعية أنها صفات إضافية للأفعال لا صفات حقيقية. والصحيح أن النبوة تجمع هذا وهذا، فهي تتضمن النبوة، تم الكلام التمير، فيتضمن صفة ثبوتية يعني في نفس النبي، وأيضا صفة إضافية. يبقى النبوة هي صفة ثبوتية في النبي وأيضا إضافية. خالف ذلك هنون الأشاعرة، جعلوها النبوة صفة إضافية فقط، فجعلوها من جنس سحر السحرة ونحو ذلك والكرامات. والفريق الثالث المتصوفة الغلاة، غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم، زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور الله عز وجل، وأن الأنبياء خلقوا من نور محمد صلى الله عليه وسلم، ورفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلته، واعتقدوا فيه أنه ينفع ويضر، وأنه يقضي الحاجات، وأنه يعلم ما في اللوح المحفوظ ويعلم الغيب، وصرفوا له المدد واستغاثوا به، وصرفوا له العبادة من دون الله عز وجل أو مع الله، غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من عبده. هذا وحال غلاة هؤلاء الصوفية. لذلك الأنبياء جميعا هم عبيد لله جل وعلا، لا يعبدون، ورسل يطاعون. لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال إيه؟ إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وقال ولا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. أما أهل السنة والجماعة قالوا أن النبوة لها دلائل كثيرة، تأمل معي، أن النبوة لها دلائل كثيرة غير محصورة في المعجزات، مع عدم غلوهم في النبي صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء. وبين الشارح طرق ثبوت النبوة، ونذكر يعني بعضها باختصار ونكمل بقية الشرح هنا. من هذه الطرق ثبوت النبوة، أولا المعجزة، فهي أحد الدلائل المعجزة. الثاني العلم بأحوالهم وصفاتهم وأخلاقهم. الثالث، هذا يأتي معنا بالتفصيل، نصرهم على أعدائهم وانتشار دعوتهم. الرابع، معرفة حقيقة دعوتهم وما جاءوا به، جاءوا بالصدق حتى هرقل قال لأبي سفيان وما أمركم يا أمرنا بأن نعبد الله وحده لا شريك له، واضح، ويأمرنا بالصدق والعفاف ونحو ذلك. الخامس، بشارة الأنبياء السابقين كما قال تبارك وتعالى عن عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. السادس، أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أعدائهم وقد وقع ما أخبروا به. السابع، استحالة أن يجمعوا بين الكذب ونصرة المولى تبارك وتعالى لهم، لا يمكن هذا. نكمل بقية الدلائل من كلام الشارح. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، قال الشارح رحمه الله تعالى: ومما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل في القلب من مجموع أمور قد لا يستقل بعضها ببعض، بل ما يحصل للإنسان من شبع وري وشكر وطرح وغم بأمور مجتمعة لا يحصل ببعضها، لكن ببعضها قد يحصل بعض الأمر. وكذلك العلم بخبر من الأخبار، فإن خبر الواحد يحصل للقلب نوع ظن ثم الآخر يقويه إلى أن ينتهي إلى العلم حتى يتزايد ويقوى. وكذلك الأدلة على الصدق والكذب ونحو ذلك. نعم، هو قال هذا الشارح تعقيبا على كلام هرقل عندما سأل أبا سفيان مجموعة من الأسئلة، تبين من خلالها أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي من عند الله تبارك وتعالى. استنتج هرقل من هذه الأسئلة والأجوبة عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول صادق من عند الله جل وعلا، حيث قال له: هل كان في آبائه من ملك؟ قالوا لا. هل قال هذا القول أحد قبله؟ قالوا لا. سألهم: أهو ذو نسب فيكم؟ قالوا نعم. سألهم: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، يعني بالنبوة؟ قالوا لا، ما جربنا عليه إلا ما جربنا عليه الكذب. وسألهم: هل اتبعه الضعفاء أم الشرفاء؟ فذكروا أن الضعفاء يتبعونه. وهل يزيدون من ينقصون؟ فذكروا يزيدون. وهل يرجع أحد منهم عن دينه يسخطط لهم؟ قال لا. وسألهم: هل قاتلتموه؟ قال نعم. وما يأمركم؟ يأمرنا أن نعبد الله وحده لا شريك له، وينهانا عن الشرك، ويأمرنا بالصدق والعفاف. فهو معرفة الأمور وصدق الحقائق يكون بمجموع أمور، عدة أمور. فهو هرقل استنتج أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق ونبي من عند الله من خلال هذه الأسئلة. فهو يقول هنا: مما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل في القلب بمجموع أمور قد لا يستقل بعضها به. يعني حصول المعرفة في القلب يكون بمجموعة أمور وليس ببعض الأمور. واضح كده؟ حد ضرب مثال من شبعان وري. شبعان، كيف تعرف أن هذا شبعان؟ طب كيف تعرف أن هذا فلان حزين؟ رأيت على وجهه الحزن، وأتى من بعيد يجري، وأتى هو غضبان، وأتى يعني مجموعة أمور عرفنا أن هذا فلان حزين. واضح أم لا؟ وهكذا. يبقى أنا أعرف صدق هذا الخبر أو كذب هذا الخبر من خلال مجموعة القرائن. وكذلك خبر الواحد ربما فلان يكذبه وفلان يشك فيه وربما فلان يصدق لكن تصديق ضعيف، ثم يأتي الثاني يقول نفس الخبر، الثالث نفس الخبر، الرابع، الخامس، أصبح الأمر إيه؟ متواتر. يبقى المعرفة في القلب تحصل بمجموعة من الأمور وليس ببعضها. كذلك صدق الأخبار، كذلك صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم تكون بمجموعة من الأمور، وهذا الذي عرفه هرقل لما سأل أبو سفيان عن هذه المسائل فتبين عنده أنه نبي صادق من عند الله عز وجل. ماشي. قال وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه والمؤمنين من الكرام. هنا بيذكر بقى دليل آخر من دلائل صدق النبوة اللي هي الآثار، الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه والمؤمنين من الكرامة. ماشي. قال وما فعله بمكذبيهم من العقوبة كثبوت الطوفان وإغراق فرعون وجنوده. ولما ذكر سبحانه قصص الأنبياء نبيا بعد نبي في سورة الشعراء كقصة موسى وإبراهيم ونوح ومن بعده، يقول في آخر كل قصة إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. إذا من دلائل صدق النبوة الآثار الدالة على أن المولى تبارك وتعالى نصر أنبياءه سبحانه وتعالى وهزم أعداء الرسل. ما تواتر النقل عن الأمم في الغرقين، غرق فرعون وغرق قوم نوح، هذا تواتر النقل عن الأمم جميعا، هذه الأخبار تنقلت وتواترت والكل علم. وكذلك هناك آثار حسية بأن الله تبارك وتعالى أهلك أعداء الرسل، مثل ما هي الآثار الحسية الموجودة الآن؟ قوم ديار ثمود، ديار ثمود الآن موجودة آية علامة أن الله تبارك وتعالى أهلكهم بسبب مخالفة الرسول. وكذلك وفرعون نفسه موجود الآن، واضح، جعله سبحانه وتعالى آية، اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. هذه آثار تدل على صدق الأنبياء، أن الله تبارك وتعالى نصر الأنبياء وهزم أعداءهم، آثار موجودة، آثار علمية تناقلت، الأمم تناقلت هذه الأخبار كالغرقين، غرق فرعون، هذا الكل ينقل هذا عبر السنين والقرون، غرق فرعون، واضح، وأن موسى على الحق رسول من عند الله جل وعلا، وكذلك الآثار الحسية التي ذكرناها. هذا كله في رد على المتكلمين الذين حصروا دلائل النبوة في المعجزة، لا ده في دلائل أخرى كهذه الآثار. ماشي. قال وبالجملة فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول إنه رسول الله وأن أقواما اتبعوهم وأن أقواما خالفوهم وأن الله تعالى نصر الرسل والمؤمنين وجعل العاقبة لهم وعاقب أعداءهم هو من أظهر العلوم المتواترة وأجلاها. ونقل أخبار هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى من الأمم من ملوك الكرسي وعلماء الطب كبقراط وجالينوس وبطليموس وسقراط وأفلاطون وأرسطو وأتباعه. يعني يبين علماء الطب أخبارهم منتشرة بين الناس، كذلك أفلاطون وسقراط وأخبارهم منتشرة بين الناس، فيريد أن يبين أن أدلة صدق النبي وأيضا جميع الأنبياء والرسل أكثر انتشارا من شهرة هؤلاء، واضح. فهناك يعني شهرة أن الله تبارك وتعالى أرسل الأنبياء والمرسلين ونصرهم على الأعداء، وهذه الأخبار أكثر انتشارا وتواترا من انتشار خبر أفلاطون وعلماء الطب ونحو ذلك. قال ونحن اليوم إذ علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم علمنا يقينا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة. تأمل معي طرق صدق الأنبياء السابقين، الطرق عسب الثلاثة طرق. قال منها أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أولئك وبقاء العاقبة لهم. نعم، وورد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض اللي هي كنوز كسرى وقيصر، ووقع ذلك أم لا؟ وقع في الفتوحات بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع ما أخبر به، واضح. فأنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان الأعداء. ماشي. والأمر الثاني قال ومنها ما أحدثه الله لهم من نصرهم وإهلاك عدوهم إذ عرف الوجه الذي حصل عليه كغرق فرعون وغرق قوم نوح وبقية أحوالهم، عرف صدق الرسل. يبقى صدق الرسل كيف عرف؟ ها جماعة، بأن الله تبارك وتعالى نصرهم وأهلك أعداءهم. مثال ضرب مثالين كالغرقين، غرق فرعون وغرق قوم نوح. والله عز وجل قال عن فرعون: اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. الثالث قال: ومنها أن من عرف ما جاءت به الرسل من الشرائع وتفاصيل أحوالها تبين له أنهم أعلم الخلق، وأنه لا يحصل مثل ذلك من كذاب جاهل، وأن فيما جاءوا به من المصلحة والرحمة والهدى والخير ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما يضرهم ما يبين أنه لا يصدر إلا عن راحم بر يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق. يبقى كيف نعرف صدق الأنبياء؟ بما دعوا إليه. دعوا إلى ماذا؟ دعوا إلى ماذا؟ رحمة وهدى. كما قال هرقل لأبي سفيان: وما كان يأمركم؟ قال: يأمرنا بأن نعبد الله وحده لا شريك له، ويأمرنا بالصدق والعفاف والصلة، ويأمرنا بالأخلاق العالية، وأيضا أمرنا بالأحكام الشرعية، وكلها رحمة للعباد، وفيها مصلحة لجميع العباد، وفيها منفعة ولهم ودفع المضر عنهم. إذن بما أمروا به ودعوا إليه يدل على التأمل فيه، يدل على صدقهم أنهم أنبياء من عند الله عز وجل. قال: ولذكر دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات وبسطها موضع آخر، وقد أفردها الناس بمصنفات كالبيهقي وغيره. نعم، كالبيهقي عليه رحمة الله يعني ألف كتاب سماه دلائل النبوة في 7 مجلدات، جمع فيه الأحاديث والصحيحة، وكذلك ذكر منها الضعيف، وبين الدلائل الكثيرة التي تدل على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن قرأ هذا الكتاب يتبين له الحق، وأن الدلائل ليست محصورة في المعجزة كما يزعم المتكلمون، بل هي كثيرة. قال: بل إنكار رسالته صلى الله عليه وسلم طعن في الرب تبارك وتعالى. هذه المسألة في غاية الأهمية، الإنكار في إنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم والزعم أنه كذاب وليس بنبي، هذا طعن في الربوبية. فهناك تلازم بين الرسالة والتوحيد، ركز معي، هناك تلازم بين الرسالة والتوحيد. فمن صدق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم واتبع فقد وحد الله تبارك وتعالى، ومن كذب نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله. كيف ذلك؟ هنذكر كلام في غاية الأهمية. قال: بل إنكار رسالته صلى الله عليه وسلم طعن في الرب تبارك وتعالى، ونسبته له إلى الظلم والسفه. تعالى الله عن ذلك. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ عندما يكذب ويزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس برسول من عند الله جل وعلا، وأنه كذاب وأنه مدعي، ومع ذلك الله جل وعلا ينصره. طب كيف ذلك؟ أينصر سبحانه وتعالى من يدعي النبوة ويكذب؟ هذا في نسبة الظلم والسفة، والله عز وجل منزه عن ذلك. هيذكر بقى الوجه وبيان ذلك. قال: بل جحد للرب بالكلية وإنكار. وبيان ذلك أنه ركز ما أقول، وبيان ذلك يعني هذا طعن في الرب، إنكار نبوة محمد طعن في الرب، ركز بقى بيان ذلك. قال: وبيان ذلك أنه إذا كان محمد عندهم ليس بنبي صادق بل ملك ظالم، فقد تهيأ له أن يفتري على الله ويتقول عليه ويستمر حتى يحلل ويحرم ويفرض الفرائض ويشرع الشرائع وينسخ الملل ويضرب الرقاب ويقتل أتباع الرسل وهم أهل الحق. ما معنى ويقتل أتباع الرسل السابقين؟ اليهود والنصارى، اليهود الذين تابعوا موسى والنصارى الذين تابعوا عيسى، هؤلاء قتلوا. ماشي. قال: ويسبي نساءهم ويغنم أموالهم وذراريهم وديارهم ويتم له ذلك حتى يفتح الأرض، وينسب ذلك كله إلى أمر الله، أو ينسب ذلك كله إلى أمر الله له به ومحبته له. والرب تعالى يشاهده وهو يفعل بأهل الحق، وهو مستمر في الافتراء عليه 23 سنة، وهو مع ذلك كله يؤيده وينصره ويعلي أمره ويمكن له من أسباب النصر الخارجة عن عادة البشر. وأبلغ من ذلك أنه يجيب دعواته ويهلك أعداءه ويرفع له ذكره، هذا وهو عندهم في غاية الكذب والافتراء والظلم. فإنه لا أظلم ممن كذب على الله وعطل شرائع أنبيائه وبدلها وقتل أولياءه، استمرت نصرته عليهم دائما، والله تعالى يقره على ذلك ولا يأخذ منه باليمين كما قال تعالى، ولا يقطع كما قال تعالى منه الوتين. هل يتصور إنسان يكذب على الله ويدعي النبوة وينصره سبحانه وتعالى طيلة حياته ويؤيده وانت زعمت انه كذاب وليس برسول من عند الله جل وعلا، وياتي بالشرائع ويحلل ويحرم وينسخ وينسب هذا لله عز وجل ومع ذلك ينصره، هل هذا يتصور يا جماعه؟ إذن مما يدل على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم استمرار نصرة الرب جل وعلا له، أنه نصره وأيده على الأعداء ومكن له في الأرض، دليل على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن للرب جل وعلا أن فلان يكذب عليه ويدعي أنه نبوة ويتركه، لا يمكن لكمال قدرته وأنه على كل شيء قدير. الكذاب لابد أن يفضحه سبحانه وتعالى وأن ينتقم منه ولا يتركه، لكمال قدرته لا يترك الكذاب. فأي إنسان يكذب على الله ويدعي أنه رسول من عند الله جل وعلا، الله عز وجل لا يتركه، بل يجعله عبرة لجميع الناس، بل قال هنا يعني يقطع منه الوتين. فيريد أن يبين فيه تلازم بين التوحيد والنبوة، فمن صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم يبقى هذا مستلزم لتوحيد المولى تبارك وتعالى، ومن كذب نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله تبارك وتعالى. فالقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس صادق وأنه كذاب ونحو ذلك، هذا طعن في وجود الرب جل وعلا، جحد للربوبية، إن ربنا سبحانه وتعالى تركه طيلة حياته يفعل ويدعي واتركه هكذا ولا ينتقم منه، يبقى هذا في طعن في ربوبية الله. واضح هذه أم؟ قال رحمه الله تعالى: فيلزمهم أن يقولوا لا صانع للعالم ولا مدبر، ولو كان له مدبر قدير حكيم لأخذ على يديه ولقابله أعظم مقابلة وجعله نكالا للصالحين، إذ لا يليق بالملوك غير ذلك، فكيف بملك الملوك وأحكم الحاكمين؟ قال تعالى: وأحكم الحاكمين. قال: ولا ريب أن الله تعالى قد رفع له ذكره وأظهر دعوته، والشهادة له بالنبوة على رؤوس الأشهاد في سائر البلاد، ونحن لا ننكر أن كثيرا من الكذابين قام في الوجود وظهرت له شوكة، ولكن لم يتم أمره ولم تطل مدته، بل سلط الله عليه رسله وأتباعهم وقطعوا دابره واستأصلوه، هذه كما قال تعالى سنة الله التي قد خلت من قبل، حتى إن الكفار يعلمون ذلك. قال تعالى: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. حسبك. أي إنسان يدعي النبوة ويكذب على الله جل وعلا حتى لو كانت له الشوكة والمنعة، هل يتركه سبحانه وتعالى؟ لا، بل يكسره سبحانه ويفضحه وينتقم منه سبحانه وتعالى في الدنيا، ويجعله عبرة لجميع الناس، حتى وإن طالت مدته هينكشف الأمر ويفضح سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: أفلا تراه يخبر أن كماله وحكمته وقدرته تأبى أن يقر من تقول عليه بعض الأقاويل؟ لابد أن يجعله عبرة لعباده كما جرت بذلك سنته في المتقولين عليه. وقال تعالى: أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك. وهنا انتهى جواب الشرط، ثم أخبر خبرا جازما غير معلق أنه يمحو كما قال تعالى الباطل ويحق الحق. فقال تعالى: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فأخبر سبحانه أن من نفى عنه الإرسال والكلام لم يقدره حق قدره. نعم، يبقى من كمال قدرته سبحانه وتعالى لا يمكن أن يترك الكذاب الذي يدعي النبوة، لا يمكن أن يتركه، بل يخزله ولا ينصره وينتقم منه سبحانه وتعالى. لا يمكن أن هذا الذي يكذب على الله أن يتركه سبحانه وتعالى، لكمال قدرته وأنه لا يعجز شيء سبحانه وتعالى، بل ينتقم منه سبحانه. قال: وما قدر الله حق قدره، يعني الذي أنكر صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لم يقدر الله حق التقدير، الذي سخر من النبي صلى الله عليه وسلم وكذب نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لم يقدر الرب حق قدره ولم يعظمه حق التعظيم ولم يوحده حق التوحيد. إذن هناك تلازم بين النبوة والتوحيد، فمن آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه واتبعه يبقى هذا يستلزم منه أنه يوحد الرب جل وعلا، ومن كذب نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله تعالى: وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول، وأحسنها أن من نبأه الله بخبر السماء إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي رسول، وإن لم أمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول، فالرسول أخص من النبي، فكل رسول النبي وليس كل نبي رسولا، ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها، فالنبوة جزء من الرسالة، إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها بخلاف الرسل، فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم، بل الأمر بالعكس، فالرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها. ماشي، حسبك كده. كان الكلام على الفرق بين النبي ورسول، لأن الإمام الطحاوي قال في العقيدة نبيه المجتبى ورسوله المصطفى، إذن هو فرق بينهما الطحاوي عليه رحمة الله، فهنا الشارح يبين الفرق بين النبي والرسول. مرة معنى هذه المسألة أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، هل هناك فرق أم لا، على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا فرق بين النبي والرسول، الرسول هو النبي والنبي هو الرسول، لا فرق بينهما، وهذا من أضعف الأقوال، ويرده القرآن، قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، إذن فرق بينهما سبحانه. وحديث عدد الأنبياء والمرسلين واختلاف العدد يدل على التفرقة بينهما. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عدة الأنبياء فقال 100,000 و24,000، وسئل عن عدة الرسل فقال 310 وفي رواية 15، إذن هناك فرق بينهما. القول الثاني الذي ذكره الشارح هنا أن الرسول ما أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ، والنبي ما أوحى إليه ولم يؤمر بالتبليغ، وهذا فيه نظر، هذا مع أن هذا التعريف يعني منتشر في الكتب كتب العقيدة، ولكن فيه نظر ليس بالصحيح. يعني الفرق بين النبي ورسوله أن هذا مأمور بالتبليغ وهذا ليس مأمور بالتبليغ، النبي غير مأمور بالتبليغ والرسول مأمور بالتبليغ. تم وجه الاعتراض أن النبي مأمور بالتبليغ، كون أنه يوحى إليه ولم يؤمر بالتبليغ هذا ينافي، ها؟ ينافي قول المولى تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، ما هو أيضا إيه؟ النبي أرسله، واضح. ولكن هناك فرق، الصحيح القول الثالث الذي رجحه ابن تيمية عليه رحمة الله أن الرسول ما أوحي إليه بشرع جديد أمر بتبليغ شرع جديد لقوم مخالفين كافرين، وأن النبي مأمور بتبليغ شرع رسول قبله لقوم موافقين مؤمنين، وده الصحيح، وده أقرب الأقوال لترجيح ابن تيمية عليه رحمة الله. طب وهينتظم هذا الأمر عندما نقول آدم نبي وأول رسول نوح، نوح أوحى إليه بشرع جديد لقوم موافقين أم مخالفين؟ مخالفين كافرين أشركوا شركوا قوم نوح، ده ظاهر. يبقى نوح عليه السلام رسول من عند الله جل وعلا، أول رسول، ده الصحيح، وأن إدريس ليس قبله بل هو بعده على الصحيح، وأن أول رسول أرسله الله عز وجل نوح، فنوح أرسله سبحانه وتعالى بشرح جديد لقوم كافرين. وأما آدم بنص الحديث أنه نبي، عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أكان نبي آدم قال نعم نبي مكلم، نبي أوحى إليه بشرع لأبنائه لأنهم على الإيمان موافقين له، واضح كده، مؤمنين، واضح يا شباب، تمام. فينتظم الأمر هنا، يبقى ده الصحيح أن الرسول مأمور بتبليغ شرع جديد لقوم مخالفين، وأما النبي مأمور بتبليغ شرع جد، ايوه ممتاز، انه يبلغ شرع رسول قبله لقوم موافقين، وده الصحيح. ايوه، ما عشان هو ايه، ما هو اول ايه، اول بشر امر سلسل. ايوه نعم، تمام كده. بس هو ذكر هنا الشارح في مساله العموم والخصوص بين الرسول والنبي باعتبار الرسالة نفسها وباعتبار أهلها. إيه الفرق؟ هو هنا يفرق الشارح، قال لك الرسالة عام من النبوة باعتبار الرسالة، وباعتبار الأهل لا أخص. احنا ليه اعتبارين، ناحية الرسالة وباعتبار الأهل أهلها. الأول من ناحية الرسالة، إذا الرسالة عام من النبوة ليه باعتبار هنا من جهة صح من جهة الرسالة نفسها، فالرسالة عام من النبوة على القول هنا ان الرسالة ايه؟ وحي وتشريع ما على القول هنا، ومأمور بالتبليغ وأمر بالاتباع. أما النبي أوحي إليه لكن لم يؤمر بالتبليغ، يبقى باعتبار الرسالة نفسها يبقى رسالة إيه؟ عام. وباعتبار أهلها الأهل الرسل أخص من الأنبياء، لأن عدد الأنبياء أكبر وأكثر والرسل إيه؟ أقل. واضح؟ إذا كان قال في ختمنا فالرسالة أعم من جهة نفسها، أعم من النبوة خلاص كده، وأخص من جهة أهلها. واضح هذه؟ أيوة، جزء الإسلام والإيمان. واضح كده؟ طب لو هنعكس النبوة إيه؟ أعم النبوة أعم من الرسالة باعتبار أهلها، وأخص من الرسل باعتبار أيوة ذاته. ماشي كده على قول هنا. نعم، نبوة زيادة رسالة. يبقى الصحيح الذي رجحه ابن تيمية رحمة الله أن رسول مأمور بتبليغ شرع جديد لقوم كافرين مخالفين، وأما النبي مأمور بتبليغ شرع رسول قبله لقوم موافقين، وده الصحيح من أقول أهل العلم. قال: وإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه، وخصوصا محمدا صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يبقى ما هي الحكمة من إرسال الرسل؟ ها، أولا تحقيق العبودية لله جل وعلا وحده لا شريك له، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الأمر الثاني كما في الآيات إخراجهم من الظلمات إلى النور وتزكية العباد ورحمة للعالمين. يبقى كم حاجة؟ أولا تحقيق العبودية لله وحده لا شريك له، إخراجهم من الظلمات إلى النور أي تزكية العباد وتطهير العباد ورحمة للعالمين. قوله: وإنه خاتم الأنبياء. قال الشارح: قال تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بنيانه وترك منه موضع لبنة فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنائه إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون سواها، فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة ختم بي البنيان وختم بي الرسل. أخرجه في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. وفي صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. الحديث ولمسلم. الحديث ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، وأعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالربع، وحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. قال الطحاوي رحمة الله: وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. واستدل الشارح بالآية ومجموعة من الأحاديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين. قال تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، بنص من القرآن وخاتم النبيين. وهذا معلوم من الدين بالضرورة أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين. وأما تأويل غلاة الشيعة خاتم النبيين يعني أفضلهم كالخاتم الذي يلبس في الإصبع، هذا تأويل مخالف للمعلوم من الدين بالضرورة، يكفر صاحبه نوعا وعينا. واضح؟ في فرق ادعت النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، والقاعدة التي شرحناها من قبل أن من ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر خارج عن ملة الإسلام، ومن صدقه فهو كافر خارج عن ملة الإسلام، لأنه خالف في شيء معلوم دين الضرورة انتشر علمه بين الناس. فالفرق التي ادعت النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم كالبابية والبهائية والقديانية وجماعة فرقة الإسلام، كل هذه الفرق خارجة عن ملة الإسلام، كفار نوعا وعينا. واضح؟ البابية زعموا أن مرزا علي محمد هو نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الفرق بتقول أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن بعده نبي. فالبابية هؤلاء زعموا أن مرزا يعني بلقب عند الشيعة مرزا علي محمد هو نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وزعم أنه أوحى إليه كتاب اسمه البيان، وزعم أنه نسخ الشريعة شريعة القرآن بهذا الكتاب، واخترع حديثا مكذوب، وضع حديث يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا مدينة العلم وعلي بابها، إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو مدينة العلم وعلي بابها، قال أنا علي في الحديث ماشي، وهو الباب يعني لا يمكن أحد أن يصل لعلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا من خلاله، قال أنا علي وأنا باب يعني أنا مدينة لي العلم. هذا كله كذب ووضع، وهم هذا مات مقتولا مقتولا. وبعدهم هم البهائية زعموا أن البهاء نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وزعم أن كتاب قد أوحى إليه اسمه الأقدس، وأيضا ألفه بالعربية والفارسية، وزعم أنه نسخ شريعة القرآن. وهؤلاء يعني بكثرة، هؤلاء موجودون بكثرة البهائية. وكذلك القديانية اعتقدوا في غلام محمد غلام قديان أنه نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء منتشرون في باكستان والهند قديانية. وكذلك جماعة أمة الإسلام زعموا أن إلجا محمد هذا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. كل هذه الفرق التي ادعت النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم كفار خارجين عن ملة الإسلام نوعا وعينا، وتأويلهم للآية خاتم النبيين أفضل كالخاتم هذا وخالف المعلومة دي من الضرورة وكفر نوعا وعينا. كأي مثلا التأويلات المخالفة للمعلومة من دين الضرورة، كتأويل الصلاة الخمس، ذكر خمسة من البيت، وأن الصيام هو إمساك سر الطائفة، وأن الزنا إفشاء سر الطائفة، كل هذه التأويلات مخالفة للمعلوم من المعلوم من الدين الضرورة، فهذا كفر ناقع ملة الإسلام. واستدل مجموعة من الأحاديث التي تدل على أن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وذكر الحديث مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بناؤه. المقصود من هذا الحديث تشبيه من النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسالات كالبنيان المحكم، الرسالات الأنبياء كالبنيان المحكم، وأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي موضع اللبنة التي ختمت الرسالات بها. ده المقصود من الحديث. والحديث الذي بعده وقال أنا العاقب، والعاقب الذي ليس بعده نبي. يبقى ما معنى العاقب؟ ليس بعده نبي يعقبه، للعاقب من العقب، واضح كده؟ يبقى ليس بعده نبي يعقبه. والحديث لا نبي بعدي ختم به النبيون، وفي حديث الخصائص قال فضلت على الأنبياء بست، هذا الحديث يسمى بخصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكر منها وختم به النبيون. نكمل. هناك شبهات هي مرت معنا من قبل ذكرناها، في شبهتين. الشبهة الأولى أن الختم في النبوة فقط، وأن الرسالة لم يرد فيها نص بالختم، فهناك من زعم أنه رسول ولك الأدلة الواردة في ختم الإيه؟ ختم النبوة، أما الرسالة ليس فيها ختم، فالبعض منهم ادعي الرسالة، وهذه شبهة ضعيفة بأمرين، في جوابين. الجواب الأول أن ختم النبوة يدخل فيها ختم الرسالة من بابه أولى، عدد الأنبياء أكثر من عدد الرسل، واضح كده؟ الوجه الثاني عندنا دليل بختم الرسل، الحديث الذي ذكره الشارح هنا في الكتاب قال وختم به الرسل، ختم به يعني ورد الختم في النبوة فأيضا في الإيه؟ في الرسالة. هذه شبهة ضعيفة. الشبهة الثانية دي بقى منتشرة، يقول لك نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان يتعارض مع كونه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي ختم بالنبيون، تمام؟ هذا يتعارض مع نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان وأنه نبي، فالبعض حدث عندهم إشكال، حتى وصل الأمر بينهم بإنكار نزول عيسى بن مريم أنه لا ينزل في آخر الزمان، والبعض شكك، بعض الأخ شكك فيه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، يعني بعضهم شكك كيف أنه آخر الأنبياء وعيسى نبي هينزل بعده. طب وبعض قال لك لا ده هو ختم الانبياء والمرسلين، اذا عيسى لم ينزل، وحدث اضطراب بين الناس. طبعا الجواب على هذه الشبهة بعدة امور. الامر الاول ان الذي اتى بالنصوص الدالة على انه خاتم الانبياء وهو صلى الله عليه وسلم اتى بها، هو الذي اتى واخبر ان اخيه عيسى سينزل في اخر الزمان، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا، حديث. فاخبر بهذا واخبر بهذا، واقواله لا تتعارض ولا تتناقض. يعني هو قال لا نبي بعدي، أينقضه بعد ذلك؟ لا، يبقى أقواله صلى الله عليه وسلم لا تتعارض ولا تتناقض. الأمر الثاني أن الصحابة لم يسألوا عن هذا الأمر، والمعلوم أن الصحابة إذا أشكل عليهم كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الإشكال، لكن لم يسألوا عن هذه المسألة تماما، دليل أنهم فهموا النصوص فهما صحيحة، وأنه ختم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، ولا تعارض بين هذا وبين نزول عيسى في آخر الزمان. الجواب الثالث، حد شنان صحيح. الأمر الثالث أن عيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان حينزل مصدق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، حاكم بالقرآن ولا يحكم بالإنجيل، هيحكم بالقرآن ويحكم متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مصدقا بنبوته، تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم. بل أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سينزل ويؤدي شعائر الإسلام، عندما ينزل عند منارة البيضاء شرقي دمشق، ينزل وقد اصطف المسلمون لصلاة العصر، وينزل فيصلي خلف إمام المسلمين وهو المهدي، خلاص كده، وهذا يأبى أن يصلي إمام، هذا يأبى في الآخر صلى خلفه المهدي تكرمة لهذه الأمة المباركة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيهل للحج أو للعمرة، واضح كده، وأنه سيحكم بشريعة القرآن ولا يحكم بالإنجيل، يعني ينزل متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الآخر أن عيسى هينزل في آخر الزمان ويحسم الأمر مع أهل الكتاب، مع اليهود والنصارى، مع اليهود أنه يقاتل اليهود، هيقاتل الدجال ومعهم اليهود، وحيث أخبر صلى الله عليه وسلم أن الدجال هيكون معه كم من اليهود؟ 70,000 من اليهود عليهم الطيلسة، ماشي. فعيسى ابن مريم يقتل الدجال عند باب لود، ويقتل هؤلاء اليهود، تمام، ويحسم الأمر مع النصارى، ماذا يصنع؟ يكسر الصليب لكي يبين كذب هؤلاء وأنه لم يصلب، ويقتل الخنزير لأنه أكل خنزير محرم في شريعته، لكن هؤلاء أباحوه، ويضع الجزية، يعني إيه؟ لا تقبل الجزية، لن نقبل منهم إلا الإسلام الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم. والأمر الأخير، الوجه الأخير، أن عيسى كان نبيا قبل محمد، هذا الوجه الأخير، أن عيسى كان نبيا قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أخبر بنبوة محمد بعده، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فرسالة عيسى نسخت بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هل هناك تعارض؟ وأنه أصلا لم يمت حتى يحييه بعد محمد. واضح، يبقى لا تعارض بين كون النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، وأن عيسى ينزل في آخر الزمان، أنه ينزل متبعا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وصديقا بنبوته، حاكما بالقرآن وليس بالإنجيل. قال قوله هو إمام المتقين. قال الشارح هو صلى الله عليه وسلم الإمام الذي يؤتم به، أي يقتدون به. النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث للاقتداء به، بقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وكل من اتبعه واقتدى به فهو من الأتقياء. نعم، قال الطحاوي عليه رحمة الله وإمام الأتقياء، فهو إمام الأتقياء. الأتقياء هيشمل أمرين، الأول المرسلين إمامهم، حيث صلى بهم إماما في رحلة الإسراء، وأيضا هيشمل الأتقياء كل من تابع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إمام الأتقياء جميعا، المرسلين وكل من تابعه صلى الله عليه وسلم. والإمام الذي يؤتم به، أي يقتدون به. وقال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الحسن البصري ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية، واضح. إذن علامة محبة العبد لربه ما هي؟ اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، وهذا يعتبر من مقتضيات أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا تصديقه بما أخبر، ثانيا فعل ما أمر، ثالثا اجتناب ما نهى عنه وزجر، رابعا أن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا هو معنى شهادة أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله جل وعلا. تصدقه بأي خبر يخبر به، وتفعل ما أمر، تمتثل أمره وتترك نهية، وأن تعبد الله كما كان يعبد صلى الله عليه وسلم ربه. قال وسيد المرسلين، قال رحمه الله تعالى وسيد المرسلين، قال الشارح قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من يشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع، وهو مسلم. وفي أول حديث الشفاعة: أنا سيد الناس يوم القيامة، رواه مسلم والترمذي عن واسلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. هو قال الطحاوي على رحمة الله وسيد المرسلين، واستدل بالحديث إن الله تعالى اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، الشاهد منه واصطفاني من بني هاشم. طب وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ما الفرق بين إطلاق السيد على الله وبين السيد على المخلوق؟ مرت معنا هذه المسألة، ما الفرق؟ السيد إذا أطلق على الله هيكون بمعنى الرب المالك، تمام؟ وأما إذا أطلق على المخلوق هيكون مضاف، وأيضا له السيادة تخص وتليق بذاته الحقيرة المخلوق، لكن السيد هو الله كما قال صلى الله عليه وسلم. السيد هنا معنى الرب المالك، ومعنى السيد هو المطاع في قومه. قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر صلى الله عليه وسلم. فهو أفضل الأنبياء والمرسلين على الإطلاق، بل هو أفضل مخلوق خلقه الله عز وجل. ركز معي، أفضل مخلوق خلقه الله عز وجل على إطلاق هو محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو أفضل من جبريل عليه السلام. واضح؟ أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، والمعلوم أن الأنبياء هم من ولد آدم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم. طب كيف الجمع؟ كيف الجمع بين قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وبين الحديث: لا تفضلوا بين أنبياء الله؟ المعلوم أن الأنبياء ليسوا على درجة واحدة في الفضل، بل فضل بينهم سبحانه وتعالى بنص القرآن: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. أفضلهم على الإطلاق هو محمد صلى الله عليه وسلم، وبعده في الفضل هو إبراهيم عليه السلام. وأما الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا خير البرية، يعني يا خير البشر، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك إبراهيم، يبقى هذا محمول على قال ذلك تواضعا لأبيه، أو قال ذلك قبل أن يوحى إليه أنه سيد ولد آدم. يبقى قال يا خير البرية إبراهيم، هيؤول بعد محمد. إبراهيم عليه السلام خير البرية بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد إبراهيم في الفضل موسى عليه السلام. واختلف العلماء بعد موسى هل نتوقف في التفضيل أم ماذا؟ في قول أن بعد موسى هو عيسى ثم نوح، وبعد ذلك نتوقف ولا نفاضل بين الأنبياء، وهؤلاء هم الخمسة أولو العزم من الرسل، أفضلهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، بعده إبراهيم، بعده موسى، بعده عيسى، وبعده نوح. وبعد ذلك يعني نتوقف في التفضيل بعد نوح. وفي قول ثاني التوقف في التفضيل بعد موسى، مسألة اجتهادية، تمام؟ إذن الرسل الله عز وجل قد فضل بينهم: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فكيف الجمع بين هذه الآية وبين الحديث: لا تفضلوا بين أنبياء الله؟ وكذلك هيأتي الجمع بين الحديث: أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة ولا فخر، وبين الحديث الآخر: لا تفضلوني على موسى. وكذلك الجمع بين الحديث: أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة ولا فخر، وبين الحديث: لا ينبغي العبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. أما التفضيل حاصل بأمر الله عز وجل. ماشي، فضل. يبقى التفضيل منهي عنه اللي هو الهوى والرأي والتنقص في المفضول. ماشي، طب تمام. طب هنا في الحديث فإن قيل، طب نذكر هنا وفي إن قيل يشكل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشا بساق العرش فلا أدري هل أفاق قبلي أو كان مما استثنى الله عز وجل، استثنى من نفخة الصعقين. وفي رواية لا أدري أجوزي بصعقة الطور. واضح؟ طب إحنا يقول كيف الجمع بين هذا وبين قوله أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر؟ هو لا تعارض. ذكر الشارح وجهين، اقرأ شيخ ابن شهاب. قال فإن قيل يشكر على هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشا بساق العرش فلا أدري هل أفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله، خرجه أو خرجه في الصحيحين. قال فكيف يجمع بين هذا وبين قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر؟ فالجواب أن هذا كان له سبب، فإنه كان قد قال يهودي لا والذي اصطفى موسى على البشر، فلطمه مسلم وقال تقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، فجاء اليهودي فاشتكى من المسلم الذي لطمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فقال هذا صلى الله عليه وسلم، لأن التفضيل إذا كان على وجه الحمية والعصبية وهو النفس كان مذموما، بل نفس الجهاد إذا قاتل الرجل حمية وعصبية كان مذموما، فإن الله حرم الفخر، وقال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، فعلم أن المذموم إنما هو التفضيل على وجه الفخر أو على وجه الانتقاص بالمفضول. وعلى هذا يحمل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضل بين الأنبياء إن كان ثابتا، فإن هذا قد روي في نفس حديث موسى وهو في البخاري وغيره، لكن بعض الناس يقول إن فيه علة بخلاف حديث موسى، فإنه صحيح لا علة فيه باتفاقهم. وقد أجاب بعضهم بجواب آخر وهو أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلون على موسى وقوله لا تفضل بين الأنبياء نهي عن التفضيل الخاص، أي لا يفضل بعض الرسل على بعض بعينه، أو لا يفضل بعض الرسل على بعض بعينه، بخلاف قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فإنه تفضيل عام لا يمنع منه، وهذا كما لو قيل فلان أفضل أهل البلد لا ينصب على أفراد، بخلاف ما لو قيل لأحدهم فلان أفضل منه. ثم إني رأيت الطحاوية رحمه الله تعالى قد أجاب بهذا الجواب في شرح معاني الأثر. يبقى ذكر الشارح وجهين في الجمع بين النصوص، وهذا واضح بين كيف الجمع بين الحديث أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر هو أفضل الأنبياء المرسلين، وبين الحديث لا تفضلوني على موسى. ذكر جوابين، الجواب الأول ما هو؟ النهي عن المفاضلة محمول على الحمية والعصبية والهوى والرأي والتنقص للمفضول، مما يؤيد هذا التأويل سبب الحديث لا تفضلوني على موسى عندما قال رجل يهودي والذي اصطفى موسى على البشر، فغضب أحد الصحابة وقيل هو أحد الأنصار يعني، فلطمه وقال أتقول هذا محمد بين أظهرنا، فجاء اليهودي يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين أنبياء الله ولا تفضلوني على موسى. هذا يتضح من خلال السبب أن التفضيل إذا كان فيه تنقص للمفضول أو حمية أو عصبية أو هوى ورأي فهذا منهي عنه، مع أنه صلى الله عليه وسلم هو أفضل، يبقى التفضيل الخالي عن التنقص للمفضول فهذا لا بأس به. واضح كده؟ لا بأس به. طب الوجه الثاني الذي ذكره الشارح وقال قد رأيت الطحاوية قد أجاب بهذا الجواب اللي هو إيه؟ تفضيل العام. أيوة أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة، هذا التفضيل على العموم جائز، النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أنبياء المرسلين على جهة العموم جائز، أما لا تفضلوني على موسى يبقى هذا النهي محمول على إيه؟ الخاص بعينه، لا تفضل هذا النبي بعينه على النبي الآخر بعينه، يبقى إذا كان على جهة الخاص بعينه هذا يمنع منه، أما على جهة العموم أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء على جهة العموم فهذا لا بأس به، لكن تفضل بالعين هذا أفضل من هذا بعينه هذا قد يوهم له النقص ونحو ذلك فيمنع منه. كما يقال مثلا هذا العالم أفضل أهل القرية، جائز أم لا؟ أو أعلم الناس في هذه القرية، هذا التفضيل بالعموم هذا لا مانع منه، لكن عندما تقول فلان أعلم من فلان وذكر بعينه، يبقى هذا يوهم إيه؟ تنقص، يتنقص في المفضول. واضح ولا هفي إشكاليات كده في الجمع؟ ماشي. طب اذكر الله حاجة؟ ما هنكمل البحث كله بقى بالمرة، ماشي كده؟ نكمل بالمرة. قال: وأما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفضلوني على يونس، على يونس ابن متى. وأن بعض الشيوخ وهو الجويني قال: لا يفسر لهم هذا الحديث حتى يعطى مالا جديدا. معنى قال إيه؟ لا يفسر لهم، لا يفسر لهم. في الثاني قال بنها المجهول، قال حتى يعطى. ماشي. قال: فلما أعطوه فسره بأن قرب يونس من الله، قرب يونس من الله وهو في بطن الحوت كقربي من الله ليلة المعراج، وعد هذا تفسيرا عظيما. وهذا يدل على جهله بكلام الله تعالى وكلام رسوله لفظا ومعنى، فإن هذا الحديث بهذا اللفظ لم يرويه أحد من أهل الكتب التي يعتمد عليها، وإنما اللفظ الذي في الصحيح لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. وفي رواية: من قال إني خير من يونس بن متى. أولا في إشكال في أمر يعني معين هنا، أو هنا في الرواية يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفضلوني على يونس ابن متى. قال بعض الشيوخ سئل أن يفسر هذا الحديث، من هذا، من هذا الشيخ؟ ينسب إلى أبي معالي الجويني، مش وقال لا يفسر لهم إلا أن يأخذ جعلا، جعلا من المال، لأنه سيأتي بتفسير عظيم يخفى على الكثير من الناس، فلم يفسره إلا بعد أن يأخذ مالا جزيلا، يعني جعلا من المال، لكي يبين أن هذا التفسير الذي يأتي به عظيما وقد يخفى على الكثير من الناس. قال: لا تفضلوني على يونس بن متى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفضلوني على يونس بن متى. قال إيه؟ وكما هو في شروح العقيدة الطحوية التي مال أصحابه على طريقة المتكلمين الأشاعرة والماتريدية، نسبوا هذا التفسير للجويني عليه رحمة الله، وعندما شرح هذا الحديث للطلاب قال أن قرب محمد صلى الله عليه وسلم وهو فوق السماوات السبع عند سدرة المنتهى كقرب يونس عليه السلام في بطن الحوت في بطن البحر، كلاهما سواء، أن قربهما من الله جل وعلا سواء ولا فرق بينهما، يشير بإنكار علو الرب جل وعلا على عرشه. انظر، ها انظر، ففرحوا بهذا التفسير الذي أتى به الجويني، إنه هذا إيه؟ يشير لتعطيل صفة العلو، أن الله تعالى ليس فوق السماء، وأن الله تعالى ليس مستوى على عرشه. فقال: وأن محمد صلى الله عليه وسلم فوق السماوات عند سدرة المنتهى قريب من الله كقرب، كقرب من؟ قرب يونس، مهما غاص في البحر، في بطن البحر، في بطن الحوت، قربهما من الله سواء. وهذا الكلام باطل، واضح؟ قال ابن تيمية عليه رحمة الله في بيان تلبيس الجهمية: وكذلك بلغني عن طائفة من أهل زماننا أن منهم من يقول أن يونس عرج به إلى بطن الحوت كما عرج بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى السماء، وأنه قال لا تفضلوني على يونس وأراد هذا المعنى، وقد بينا كذب هذا الحديث وبطلان التفسير، لأن هذا الحديث أصلا ضعيف. الصحيح لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، لكن هذا لا أصل له. وقال أيضا ابن تيمية رحمة الله: وأما ما يرويه بعض الناس أنه قال لا تفضلوني على يونس ويفسره باستواء حال صاحب المعراج وحال صاحب الحوت، فنقل باطل وتفسير باطل. هذا باطل، هذا كان تيمية رحمة الله، هذا باطل باعتبارين: الاعتبار الأول أن هذا الحديث لم يثبت أصلا، لم يثبت، بل الصحيح لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، لكن لا تفضلوني على يونس بن متى، هذا إيه؟ لم يثبت. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعرج به قرب من ربه حقيقة، وأن المعراج، معراج النبي إلى ربه، دليل على علو الرب جل وعلا على جميع المخلوقات، وأن هذا القرب حقيقي من الله، وأن الله تعالى كلمه كفاحة، واضح؟ ها، لكن هو أراد أن يسوي بين حال النبي صلى الله عليه وسلم فوق وبين حال يونس تحت البحر لكي يعطل صفة العلو لله جل وعلا. ليه عندهم هؤلاء الأشاعرة أن الله تعالى ليس له مكان، فقال كربوهما من الله سواء كما قالت جوين، وهذا إيه باطل. فالقول لا فرق بين محمد ويونس لأن قربهما سواء مخالف للنصوص، وأن الله تعالى كما تعلمون مستوي على العرش فوق سماواته. ماشي. أيضا في الحديث لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، أنا على وجهين في التفسير، أنا يقصد به محمد صلى الله عليه وسلم، أو الوجه الثاني المتحدث عن نفسه. طبعا الوجه أنا يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي لعبد أن يقول أنا يعني محمد صلى الله عليه وسلم خير من يونس ابن متى. المعلوم والمقطوع به أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل جميع الأنبياء والمرسلين وأفضل من يونس. طب هنا محمول على ماذا؟ ها، لا ينبغي العبد أن يقول أنا يعني محمد صلى الله عليه وسلم خير من يونس، يبقى التفضيل المحمول عليه الحمية والعصبية والفخر والتنقص لمفضول هذا منهي عنه، واضح؟ طبعا الوجه الثاني أنا يعني المتحدث عن نفسه، لا يجوز له أن يقول أنه خير من يونس ابن متى، باعتبار أن يونس ابن متى قد ظلم نفسه ولم يصبر، وربما المتكلم يرى أنه لم يظلم نفسه ولم يقع ما وقع فيه يونس فيرى أنه أفضل من يونس ابن متى، واضح؟ فلا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى على الوجه الثاني المتحدث عن نفسي، ومن قال ذلك إني خير من يونس ابن متى قد كذب، واضح؟ لأن نبي واحد هو أفضل من جميع الأولياء، واضح ولا؟ نعم. ماشي. اقرأ. أنا تزكية وتنقص من أيوة، وهذا لا يجوز أن يقوله أنه هذا الإنسان أفضل من يونس ابن متى، درجة النبوة عالية، كيف يسوي بين هذا؟ وهذا طبعا فيه تزكية لنفسه وفيه فخر، وأنه وهذا ينهى عنه ويشير إليه الشارع. قال وفي رواية من قال إني خير من يونس ابن متى فقد كذب فقد كذب، وهذا اللفظ يدل على العموم، أي لا ينبغي لأحد أن يفضل نفسه على يونس ابن متى، ليس فيه نهي المسلمين أن يفضلوا محمدا على يونس، واضح كده؟ ليس فيه نهي المسلمين أن يفضلوا محمدا على يونس. ماشي. وذلك لأن الله تعالى قد أخبر عنه أنه التقمه الحوت وهو مليم، أي فاعل ما يلام عليه. وقال تعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقد يقع في نفس بعض الناس أنه أكمل من يونس فلا يحتاج إلى هذا المقام، إذ لا يفعل ما يلام عليه، ومن ظن هذا فقد كذب. طب واضح من ظن ذلك فقد كذب؟ نعم. ها، من ظن أنه أفضل من يونس ابن متى لأنه بتكلم عن نفسه أنه لم يظلم نفسه، وأما يونس عليه السلام ظلم نفسه فيرى أنه أفضل منه، هذا قد إيه كذا، واضح كده يا جماعة؟ بل كل إنسان يجب عليه أن ينظر لنفسه أنه مقصر في حق الله عز وجل، واضح؟ حتى الأنبياء، يعني موسى عليه السلام قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، وعن الأبوين ربنا ها ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا. وأبو بكر الصديق قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فعلمه كيف يقول، قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يبقى الكل قد ظلم نفسها، وكل ظلم نفسها، ماشي؟ فهذا لا يجوز أن يقال، ماشي، هذه في تزكية للنفس انه افضل من يونس ابن متى، لان درجه النبوه اعلى، نبي واحد افضل من جميع الاولياء، ومن ظن انه افضل من يونس قد كذب، واضح؟ حتى النبي لا يقول ذلك، هو قال وانا سيد ولد ادم ولا فخر، لا يفتخر. قال بل كل عبد من عباد الله يقول ما قال يونس ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، كما قال اول الانبياء واخرهم، فاولهم ادم عليه السلام قد قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وآخرهم وأفضلهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، قال في الحديث الصحيح حديث الاستفتاح من رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره بعد قوله وجهت وجهي إلى آخر الحديث قال اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت، إلى آخر الحديث. وكذا قال موسى عليه السلام رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وأيضا فيونس صلى الله عليه وسلم لما قيل فيه فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت فنهي نبينا صلى الله عليه وسلم عن التشبه به، وأمره بالتشبه بأولي العزم حيث قيل له فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فقد يقول من يقول أنا خير من يونس، للأفضل أن يفخر عليه. وليس للأفضل في وليس وليس للأفضل أن يفخر على من دونه. قال وليس للأفضل أن يفخر على من دونه، فكيف إذا لم يكن أفضل؟ الله تعالى قال إن الله لا يحب كل مختال فخور. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. والله تعالى نهى أن يفخر على عموم المؤمنين، فكيف على نبي كريم؟ فلهذا قال لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. هذا نهي عام لكل أحد أن يتفضل ويفتخر على يونس عليه السلام. وقوله صلى الله عليه وسلم من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب، فإنه لو قدر أنه كان أفضل فهذا الكلام يصير نقصا فيكون كذبا. وهذا لا يقول نبي كريم، بل هو تقدير مطلق، أي من قال هذا فهو كاذب، وإن كان لا يقوله نبي، كما قال تعالى لئن أشركت ليحبطن عمله. وإن كان صلى الله عليه وسلم معصوما من الشرك، لكن الوعد والوعيد لبيان مقادير الأعمال. طب هنا قال في الحديث لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، ويقصد به محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك الإنسان لا يقول عن نفسه أنه أفضل من يونس بن متى. طب في تعليق لابن حجر في الفتح اللي هو قال إيه؟ أما قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لا ينبغي العبد أن يقول أنا خير من يونس، قال ذلك تواضعا إن كان قاله بعد أن أعلم أنه أفضل الخلق، يعني هو أعلم أوحي إليه أنه أفضل الخلق، فقال لا ينبغي العبد أن يقول أنا خير النبي صلى الله عليه وسلم خير من يونس، قال ذلك تواضعا مع أنه أفضل منه. قالوا إن كان قاله قبل علمه بذلك فلا إشكال في ذلك. إذا النهي عن التفاخر بين الناس عموما، لذلك في الحديث هنا إيه؟ أوحي إلي أن تواضعوا، ما العلة؟ ما الحكمة؟ حتى لا يفخر أحد على أحد. يبقى في نهي التفاخر بين عموم المؤمنين من باب أولى لا يجوز الفخر على الأنبياء. واضح ولا يا جماعة؟ أن نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. إذا كان في نهي عن التفاخر بين الناس بين المؤمنين من باب أولى لا يجوز أن يتفاخر على نبي. واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقول أنه أفضل من إيه؟ من يونس ابن متى، مع أنه أفضل منه، إنما قال ذلك تواضعا. قال وإنما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم، لأن لا يمكننا أن نعلم ذلك إلا بخبره، إذ لا نبي بعده يخبرنا بعظيم قدره عند الله كما أخبرنا هو بفضائل الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم أجمعين. ولهذا أتبعه بقوله ولا فخر كما جاء في رواية. وهذا يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر إن مقام الذي أسري به إلى ربه وهو مقرب المعظم المكرم. وبرد على مين؟ على جوينية الذي سوى بين قرب النبي صلى الله عليه وسلم وبقرب يونس بن متى. قال وهل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر إن مقام الذي أسري به إلى ربه وهو مقرب المعظم المكرم كمقام الذي ألقي في بطن الحوت وهو منيم؟ حمد الله. وأين المعظم المقرب من الممتحن المؤدب؟ هذا في غاية التقريب وهذا في غاية التأديب. فانظر إلى هذا الاستدلال لأنه بهذا المعنى المحرف للفظ. نعم. قال لأنه بهذا المعنى المحرف اللفظ لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم. هو بيبدأ يرد بقى. نعم. هذا الحديث لم يثبت. قال وهل يقاوم هذا الدليل على نفي علو الله تعالى على خلقه الأدلة الصحيحة الصريحة القطعية على علو الله تعالى على خلقه التي تزيد على ألف دليل كما سأتي الإشارة إليها عند قول الشيخ رحمه الله محيط بكل شيء وفوقه إن شاء الله تعالى. طب قال الشارح هنا وهل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر إن مقام الذي أسري به إلى ربه وهو مقرب معظم مكرم كما قام الذي ألقي في بطن الحوت وهو مليم؟ عزوجل في فرق بين هذا وهذا. وأين المعظم المقرب من الممتحن المؤدب؟ طبعا هذا الكلام لا يقال ابتداء، لأن هذا فيه وماذا؟ محمية. لا يقال ابتداء، ولكن يقال في الرد على الجويني ممكن أن يقال هذا الكلام في معرض الرد على الجويني، أبى أن يفسر لهم الحديث إلا بعد أن يأخذ جعلا من المال كي يبين عظمة هذا التفسير الذي أتى به، تفسير الباطل. واضح ولا؟ فبينا هذا الأمر، الحديث لو لا تفضلوني على يونس، هذا الحديث لم يصح، لا أصل له. وأن هناك فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم عندما أعرج به فوق السماوات دليل على علو الرب جل وعلا وأنه قرب من الله حقيقة، قال الطحاوي عليه رحمة الله، وقوله وحبيب رب العالمين. تفضل. قال وقوله حبيب رب العالمين، قال الشارح ثبت له صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب المحبة وهي الخلة، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وقال ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. والحديثان في الصحيح وهما يبطلان قول من قال الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد، فإبراهيم خليل الله، محمد حبيبه. وفي الصحيح أيضا إني أبرأ إلى كل خليل من خلته. والمحبة قد ثبتت لغيره، قال تعالى والله يحب المحسنين، وقال تعالى فإن الله يحب المتقين، قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فبطل قول من خص الخلة بإبراهيم والمحبة بمحمد، بل الخلة خاصة بهما والمحبة عامة. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي والذي فيه إن إبراهيم خليل الله ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، لم يثبت. هو قال الطحاوي على رحمة الله وحبيب رب العالمين، ثبت له صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب المحبة وهي الخلة. عموما الله جل وعلا يتصف بصفات الكمال، ومن صفات الكمال صفة الخلة وصفة المحبة على ما يليق بالله جل وعلا، ليس كمثله شيء. والله جل وعلا لم يتخذ خليلا إلا من إبراهيم ومحمد صلوات ربي وتسليمه عليهم أجمعين. فالخلة من الله خاصة بإبراهيم ومحمد، تمام. وأما المحبة هي عامة لجميع المؤمنين، الله جل وعلا يحب المتقين، يحب المقسطين، يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب الجميع المؤمنين، كل مؤمن تقي يحبه سبحانه وتعالى. أما الخلة وهي أعلى درجة من مراتب المحبة وهي أشد من المحبة، هذه خاصة لم يتخذ سبحانه وتعالى خليلا إلا إبراهيم ومحمد، كما في الحديث قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. يبقى هذا يبطل قول من قال أن المحبة أعلى من الخلة، وهذا غير صحيح، بل العكس، بل أن الخلة أعلى من المحبة. فالبعض يزعم كالصوفية يقولون أن محمد حبيب الله وأن إبراهيم خليل الله وأن المحبة أعلى من الخلة، وهذا الكلام باطل، والحديث في ذلك لم يصح بل هو ضعيف. لو إن إبراهيم خليل الله ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، هذا ضعيف، لا يثبت. التفرقة بين إبراهيم عليه السلام وبين محمد صلى الله عليه وسلم، التفرقة بينهما أن إبراهيم خليل الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم هو حبيب الله وأن المحبة أعلى من الخلة، هذا باطل. بل أن الخلة من الله خاصة بمن؟ بالخليلين إبراهيم ومحمد صلوات ربي وتسليمه عليهما وجميع الأنبياء، تمام. وأن محبة الله جل وعلا عامة لجميع الخلق. قال والمحبة مراتب، أولها العلاقة وهي تعلق القلب بالمحبوب، ثانيا الإرادة وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له وطلبه له، الثالثة الصبابة وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه كانصباب الماء في الحدود، الرابعة الغرام وهي الحب اللازم للقلب ومنه الغريب لملازمته، ومنه قوله تعالى إن عذابها كان غراما، الخامسة المودة والود وهي صفو المحبة وخالصها ولبها، قال تعالى سيجعل لهم الرحمن ودا، السادسة الشغف وهي وصول المحبة إلى شغاف القلب، السابعة العشق وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه ولكن لا يوصف به الرب تعالى ولا العبد في محبة ربه، وإن كان قد أطلقه بعضهم اختلف في سبب الماء، فقيل عدم التوقيت فقيل غير ذلك، ولعل امتناع إطلاقه أن العشق محبة مع شهوة، الثامنة التيمم تيمم التيم هو اثنين تاء التتيم. قال وهو بمعنى التعبد. التاسعة التعبد، والعاشرة الخلة، وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه وقلبه. هي في نسخة تاء واحدة مشددة هي التتيم. وقيل في ترتيبها غير ذلك، وهذا الترتيب تقريب حسن لا أعرف حسنه إلا بالتأمل في معنيه. قال وأعلم أن وصف الله تعالى بالمحبة والخلة هو كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته كسائر صفاته تعالى، وإنما يوصف الله تعالى من هذه الأنواع بالإرادة والود والمحبة والخلة حسب ما ورد النص. مش حسبك. ذكر الشارح عليه رحمة الله 10 مراتب من مراتب المحبة، ذكر منها العلاقة والإرادة والصبابة والغرام والعشق والمودة والشغف ونحو ذلك، التعبد والخلة. الصواب في ذلك أن هذه المراتب لا يثبت منها في حق الله جل وعلا إلا 4 الذي ورد به النص والدليل. 4: الإرادة، وما الدليل؟ يريد الله بكم اليسر. والمودة، ما الدليل على المودة؟ سيجعل لهم الرحمن ودا. والمحبة، يحبهم ويحبونه. والخلة كما في الحديث إن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. هذه المراتب 10 لا يثبت منها في حق الله جل وعلا إلا 4 الذي ورد بها النص، ولا يقاس عليها على 4، لا يقاس على 4. لا يقال ولا يجوز أن يقال أن الله تعالى يعشق محمد صلى الله عليه وسلم، أو أن العبد الفلاني يعشق الرب، يعشق الإله. هذا لا يجوز ولا يقاس على الخلة والمحبة. واضح يا جماعة؟ يبقى لم يثبت في حق الله جل وعلا إلا هذه 4، ولا يقاس على 4 غير من بقية هذه المراتب. وهنا طائفتان: الأول الغلاة، الثاني المعطلة الجفاة. الغلاة غلوا وأثبتوا كل مراتب المحبة في حق الله جل وعلا من الطرفين، في حق الخالق والمخلوق، كمن الصوفية قالوا أن الرب جل وعلا يعشق محمد، وأن الولي الفلاني يعشق الرب، وقالوا بالغرام وقال بكذا واستعملوا. يبقى جعلوا هؤلاء غلوا وجعلوا كل مراتب المحبة ثابتة في حق الله للمخلوق، وأيضا من حق المخلوق لله عز وجل، وهذا باطل. هنقول لم يثبت منها إلا إيه؟ إن هذه في حق الله عز وجل إلا 4. واضح كده؟ أما فيما يتعلق بالعشق، هو قال هنا لأن العشق محبة مع شهوة، وهذا التنقص لا يجوز أن يوصف به سبحانه وتعالى أنه يعشق العبد، أن الرب يعشق العبد أو العبد يعشق الرب. هذا في التنقص في حق الله جل وعلا. في كلام لابن تيمية عليه رحمة الله في مجموع الفتاوى، قال العشق هو المحبة المفرطة الزائدة على الحد الذي ينبغي، والله محبة لا نهاية لها، فليست تنتهي إلى حد لا تنبغي مجاوزته. وكونه يمنع أن يوصف به الرب لأمور، الرب يعني لا يوصف بالعشق، لأن عند الصوفية وصفوا ذلك في حق الله جل وعلا. يبقى يمنع أن يوصف سبحانه وتعالى بالعشق لعدة أمور: أولا أن الأسماء والصفات توقيفية، لابد من دليل، وهذا لم يرد به دليل أن الله تعالى يعشق العبد. الثاني العشق حب مع شهوة، وهذا فيه تنقص في حق الله جل وعلا وهو منزه عن ذلك. الثالث العشق حب مع إفراط، أي فساد في الإرادة، والله منزه عن ذلك. الرابع العشق فساد في المعرفة، والله جل وعلا بكل شيء عليم. واضح يا جماعة؟ إذن لا يجوز أن يقال أن العبد عشق الإله وأن الله تعالى يعشق الولي الفلاني، هذا كله باطل لا يوصف به سبحانه وتعالى. الفريق الثاني هم الجهمية الجفاء، عطلوا صفة المحبة لله جل وعلا والخلة مبأولا، عطلوها، قالوا أن هذا يلزم منه ماذا؟ فسروا المحبة بأنها ضعف في نفس الإنسان، يعني فسروا المحبة فيما عند المخلوق، قالوا أن المحبة فيها ميل للمحبوب وفيها كذا وفيها كذا وتلذذ و و و وإذا هذا نقص في حق الله لا تثبت له، أو يلزم منه حلول الحوادث والأعراض، والأعراض لا تحل إلا في الأجسام، فيلزم من إثبات الصفة أن يكون جسما، فعطلوا صفة المحبة لله عز وجل لكي ينزه الرب تبارك وتعالى عن التشبيه والتكفير، فعطلوها. فغلاة الجهمية والمعتزلة عطلوا المحبة من الجهتين، قالوا أن الله تعالى لا يحب ولا يحب، مع أن المولى تبارك وتعالى قال يحبهم ويحبونه، قالوا أن الله تعالى لا يحب ولا يحب. طب المعتزلة أولوا لا يحب سبحانه وتعالى ولا يحب، ترتيب أولها يحبهم ويحبونه، كيف أولوها المعتزلة يحبهم ويحبونه؟ أولها ماذا؟ لا يثبتون الإرادة المعتزلة. أيوة، محبته لعبده إثابة يثيبه. طب محبة العبد لربه أولها يحب الطاعة، ده تأويل هؤلاء المعتزلة للا يحب ويحبون، فقالوا أن الله لا يحب ولا يحب. طب الأشاعرة قالوا أن الله تعالى لا يحب ولكن يحب، عطلوا صفة المحبة في جهة الله تبارك وتعالى، وقالوا أن العباد يحبون الله، وأول المحبة بإرادة الثواب، وعطلوها في ذات الرب جل وعلا. وعند أهل السنة قالوا أن الله تعالى يحب ويحب، وأن هذه الصفة ثابتة لله جل وعلا على ما يليق بعظمته، وهذه لا تقتضي تشبيه. ومحبته سبحانه وتعالى لأوليائه متفاوتة لتفاوت الإيمان بين الناس وتفاضل الإيمان بين الناس، واضح ولا؟ قال وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوال نحو 30 قولا، ولا تحد المحبة بحد أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفان، وهذه الأشياء الواضحة لا تحتاج إلى تحديد كالماء والهواء والتراب والجوع ونحو ذلك. يعني يريد أن يقصد أن المحبة لا تعريف لها ولا حد لها، بل أن كثرة التعريفات يزيدها غموضة، واضح كده؟ لا حد لها، ولكن المحبة الإنسان يشعر بها، سنحب الرب جل وعلا، يشعر بها، تذاق في القلب، ولكن لا حد لها ولا تعريف لها. مثل مثلا أكل بعض الأطعمة والفواكه، الإنسان يشعر بها، يذوق، واضح؟ لكن هل يمكن يعرف؟ لا، لا يمكن أن يعرف هذا. نعم؟ أيوة، تفسيرها قراءتها نحو ذلك، تمام. ولكن الكلام كله في معرفة الأسباب الجالبة لمحبة الله جل وعلا. من يتذكر؟ يعني أن المحبة لا توصف ولا تعرف ولا حد له، ولكن إنسان يشعر بها. ذكر ابن القيم عليه رحمة الله 10 أسباب جالبة لمحبة الله. أولا كثرة تلاوة القرآن مع التفهم المعني والعمل به. الثاني كثرة الذكر على كل حال باللسان والقلب. تقديم محبي على محبك عند غلبة الهوى. مطالعة القلب لأثار الأسماء والصفات والتعبد بمقتضاها. مطالعة النعم، شهود نعم المولى تبارك وتعالى الظاهرة والباطنة. الخلوة به وقت النزول الإلهي. قطع كل سبب يمنع بين الوصول للرب جل وعلا، اللي هي الذنوب والمعاصي ونحو ذلك الأسباب. اشتغل. قال قوله وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى. قال الشارح لما ثبت أنه خاتم النبيين علم أن من ادعى بعده النبوة فهو كاذب، ولا يقال فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة كيف يقال بتكذيبه، لأن نقول هذا لا يتصور أن يوجد، وهو من باب فرض المحال، لأن الله تعالى لما أخبر أنه خاتم النبيين فمن المحال أن يأتي مدعي يدعي النبوة ولا يظهر أمارة كذبه في دعواه. والغي ضد الرشاد، والهوى عبارة عن شهوة النفس، أي أن تلك الدعوة بسبب هوى النفس لا عن دليل فتكون باطلة. قال وكل دعوة النبوة بعده فغوى، يعني هي ضلال، وهوى يعني ما تهواه الأنفس. وأي إنسان ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم قد فضحه سبحانه وتعالى وبان أمره، ولأن الله تعالى لا ينصر الكذاب، وفضحه سبحانه وتعالى، ولم تكن له أي عاقبة في من ادعى النبوة، وخذله سبحانه وتعالى وانكسرت شوكته. قال ابن حزم في الفصل: من قال أن بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبيا غير عيسى فإنه لا يختلف اثنان في تكفيره لصحة قيام الحجة بكل هذا على كل أحد. يعني كل من ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم لا يختلف إنسان نوعيه كافر خارج عن ملة الإسلام، لأن من المعلوم من الدين بالضرورة أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وقد بينا هذا الأمر. ماشي. قوله هو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. قال الشارح: أما كونه مبعوثا إلى عامة الجن فقد قال تعالى حكاية عن قول الجن: يا قومنا أجيبوا داعي الله الآية. وكذلك سورة الجن تدل على أنه أرسل إليهم أيضا. قال مقاتل: لم يبعث الله رسولا إلى الإنس والجن قبله، وهذا قول بعيد، فقد قال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم الآية. والرسل من الإنس فقط وليس من الجن رسول، كما قال مجاهد وغيره من السلف والخلف. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الرسل من بني آدم ومن الجن نذر. وظاهر قوله تعالى حكاية عن الجن: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى الآية، يدل على أن موسى مرسل إليهم أيضا والله أعلم. وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم أنه زعم أن في الجن رسلا، واحتج بهذه الآية الكريمة وفي الاستدلال بها على ذلك نظر، لأنها محتملة وليست بصريحة، وهي والله أعلم كقوله تعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، والمراد من أحدهما. وأما كونه مبعوثا إلى كافة الورى فقد قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقد قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي وأنذر من بلغ. وقال تعالى: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقد قال تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. قال الطحاوي عليه رحمة الله وهو صلى الله عليه وسلم المبعوث إلى عامة الجن وكفة الورى، الورى يعني البشر، بالحق والهدى، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وبالنور والضياء. رسالته صلى الله عليه وسلم عامة لجميع الخلق، عرب عجم، لا تختص بطائفة أخرى أو بلد أخرى، لا، رسالته عامة لجميع الجن والإنس، لا تختص بطائفة أخرى، بل هي عامة للعرب والعجم وللثقلين إنس وجن ونحو ذلك، مما يدل على ذلك أنه كتب الكتب أرسلها في كافة الأقطار إلى كسرى وقيصر والنجاشي وقوقس وسائر ملوك الأطراف يدعوهم للإسلام. هذا يدل على أن رسالته عامة لجميع الناس، وأنها لا تختص بطائفة دون أخرى ولا قرية دون أخرى، بل هي عامة لجميع الثقلين الجن والإنس. لكن حدث خلاف بين أهل العلم: هل الجن منهم رسول أم الرسالة في البشر فقط؟ واضح ولا ايه؟ نقرأ الخلاف اولا. نعم. طب عموما احنا سمعنا الأدلة على عموم بعثته صلى الله عليه وسلم للناس كافة عرب وعجم. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس. وعموم بعثته للجن أيضا، قال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. يبقى هذا يدل على أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم تشمل الجن أيضا. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وقال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، دليلنا إيه؟ إن أي موسى مرسل إليهم أيضا مصدقا لما بين يديه. اختلف الناس هل من الجن رسل أم الرسل كلهم من الإنس على قولين. القول الأول قول الجمهور، جمهور العلماء، أن الرسل من البشر والجن ليس منهم رسول، إنما فيهم دعاء ونذر، وده الصحيح، فيهم منذرين وفيهم دعاء لكن ليس منهم رسول، الرسل من البشر. طب إيه الدليل على هذا القول؟ قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. طب تمام. واستدل أصحاب القول الثاني أن الجن منهم رسل، ده القول الثاني، استدلوا بقوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. الجمهور كيف أجابوا عن هذه الآية؟ يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم؟ الجمهور قالوا أن هذه الآية محتملة وليست صريحة، والمراد منكم يعني المجموعة. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يعني المجموع، لأن الخطاب للجميع، والمقصود أن الجن والإنس كلهم مكلفون، وقد خلقهم سبحانه وتعالى عبادته وحده سبحانه وتعالى. أشار لهذا ابن تيمية رحمه الله في هذا الخلاف في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع، قال: هل الجن فيهم رسل أم ليس فيهم إلا نذر؟ على قولين، فقيل فيهم رسل لقوله يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، وقيل الرسل من الإنس والجن فيهم النذر، وهذا أشهر، فإنه أخبر عنهم باتباع دين محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. وأيضا في قوله تعالى: ألم يأتكم رسل منكم، كيف أرد عليها؟ هي كقوله: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يعني يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يعني يخرج من أحدهما المالح. واضح كده؟ شوف الاستنباط هنا ماشي. وابن القيم في كتابه الطريق الهجرتين قال أن القول أن الجن فيهم رسل وأنبياء هذا قول شاذ، والصحيح الجن ليس فيهم رسل ولكن فيهم نذر ودعاء، وأن الرسالة في الإنس والبشر، وأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عامة للثقلين إنس وجن. واضح كده يا جماعة؟ نعم طبعا عندي فيما يتعلق بموسى نفس الكلام ماشي، ده بالنص اتفضل ماشي. قول الاحاديث: وقال صلى الله عليه وسلم: اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي، وصرت بالروح به مسيره شهر، وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، فايما رجل من امتي اقربته الصلاه فليصلي، واحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي، واعطيت الشفاعه، وكان النبي يبعث الى قومه خاصه، وبعثت الى الناس عامه. أخرجه في الصحيحين. قال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، وهو مسلم. وكونه صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الأول: أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد من الأنبياء قبلي، وأن هذا الحديث فيه خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، منها كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. إذن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم عامة للجميع، عرب وعجم، كل البلدان، كل الناس بلا استثناء. واضح؟ والحديث الآخر: لا يسمع بي رجل من هذه الأمة، يقصد به أمة الدعوة من الإجابة، الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن إلا دخل النار. إذا لم يؤمن بي إلا دخل النار، يبقى هنا من سمع برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به وكذبه، يبقى هذا في النار، هذا كافر مخلد في النار أبد الآباد بنص هذا الحديث. ومن لم يسمع بخبره صلى الله عليه وسلم ومات على الكفر فهو من أهل الفترة، هو مات على الكفر نعم، لكن في الآخرة يمتحن من أهل الفترة كما مر معنا. أما من سمع بخبر النبي صلى الله عليه وسلم لكن بطريقة مشوهة، ما الواجب؟ أن يبحث عن صدق نبوته، لأن أدلة صدق النبوة مثل الماء والهواء، من بحث عنها وجدها. فإذا لم يبحث عن صدق نبوته ورضي بذلك ومات، مات على الكفر، هذا في النار والعياذ بالله. إذا كم حالة؟ ثلاثة. الأولى: من سمع بخبر النبي صلى الله عليه وسلم يلزمه أن يؤمن به، فإذا لم يؤمن به ها يبقى هذا كافر مخلد في النار. الثاني: مات ولم يسمع بخبره صلى الله عليه وسلم، ومات على ملة غير الإسلام، ولم يسمع الإسلام ولا عن محمد صلى الله عليه وسلم، هذا من أهل الفترة، يمتحن. الثالث: من سمع بخبري بطريقة مشوهة وأنه كذا وأنه كذا، يبقى هذا يلزمه أن يبحث عن صدق نبوته، إذا لم يبحث ورضي بذلك بالكفر يبقى هذا مخلد في النار. ولم يؤمن به، كيف لا يؤمن به؟ يعني أمثلة عدم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، ما هي أنواع الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ أولا اولا بتكذيبه يقول انه ليس بنبي وانه كذاب، هذا كفر نقع منه. الثاني الشك في نبوته هل هو رسول ام لا. الثالث بغض النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف نعرف يصرح بلسانه ويقول انه يبغض محمد صلى الله عليه وسلم، هذا كفر والعياذ بالله زندقة. عدم انقياد بشريعته اعلم انه رسول لكن لا يلزم اتباعه، هذا كفر بذلك، لزوال اصل الايمان، اصل الانقياد من القلب زال. لذلك من مقتضيات ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والايمان به هو اتباعه، تصديقه بما اخبر، والانقياد لشريعته، وان نمتثل امره وان نجتنب نهيه وان نعبد الله كما كان يعبد ربه. واضح يا جماعه؟ ماشي. وأما قول بعض النصارى، قال وأما قول بعض النصارى إنه رسول للعرب خاصة فظاهر البطلان، فإنهم لما صدقوا بالرسالة الذي ما هم تصديقه في كل ما يخبر به، وقد قال إنه رسول الله إلى الناس عام، والرسول لا يكذب فلزم تصديقه حتما، فقد أرسل رسله وبعث كتبه في أقطار الأرض إلى كسرى وقيصر والنجاشي والمقرقس وسائر ملوك الأطراف يدعو إلى الإسلام. طب واضح هنا قول بعض النصارى، في نصارى وفي يهود قالوا أن محمد صلى الله عليه وسلم كذاب وليس برسول من عند الله، فأولا كفار. وفي بعض النصارى قالوا أنه رسول من عند الله صادق ولكن للعرب فقط، للعرب فقط، هذا أيضا كفر. يبقى هذا نأتي له بالأدلة، أنت مصدق أنه رسول من عند الله يلزمك أن تصدقه بكل ما يخبر به عن الله، طالما آمنت وصدقت أنه رسول يبقى نأتي له بالأدلة أن رسالته عامة كما قال جل وعلا إن هو إلا ذكر للعالمين وما أرسلناك إلا كافة الناس. واضح؟ يبقى واجب عليك أن تصدق بكل أخباره، وقد أخبر أنه رسول إليكم أيضا ولجميع الناس. واضح؟ هذا هو الرد عليه في ذلك. مما دل على عموم رسالته أنه كتب الكتب للكفار في كافة الأقطار، كسرى وقيصر النجاشي والمقوقس، يدعوهم للإسلام. يبقى دعوته عالمية شملت جميع الناس. قال وكفة الورى، وقوله وكفة الورى في جر كافة نظر، فإنهم قالوا لم تستعمل كافة في كلام العرب إلا حالا، واختلفوا في إعرابها في قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس على ثلاثة أقوال، أحدها أنه حال من الكاف في أرسلناك وهي اسم فاعل والتاء فيها للمبالغة أي إلا كافة للناس عن الباطل، وقيل هي مصدر كفة فهي بمعنى كفا أي إلا أن تكف الناس كفا، ووقوع المصدر حالا كثير. الثاني أنها حال من الناس، واعترض بأن حال. طب احنا واحدة هي المسألة في خلاف بين أهل العلم. وما أرسلناك إلا كفة للناس، كفة اختلف فيها النحاة على ثلاثة أقوال. كفة هل هي حال للكاف وما أرسلناك كا الكاف هنا عائد على مين؟ على رسوله صلى الله عليه وسلم. فهل كفة هل هي حال للرسول أم هي حال للناس؟ قولين. أم هي مصدر للرسالة؟ قال وما أرسلناك مصدرها رسالة. هل بقى الرسالة كافة يعني صفة؟ قال لك لا، أولا كافة لم تستعمل في اللغة العربية إلا حالا ولم تأتي إلا منصوبة. واضح كده؟ يبقى القول الثالث أنه قال إن هي وصف كافة، إن هي وصف للمصدر رسالة، هذا ليس بصحيح لأنها لم تستعمل في اللغة العربية إلا حال. الكلام كله بقى في القولين، هل هي حال للرسول أم للناس؟ ومهم جدا بقى تعرف بقى إيه الفرق اللغوي وكيف بقى نفهم المعنى. هل نقول على قول إن كافة حال للرسول يعني أنه يكف الناس عن الباطل، يكف الناس عن الباطل، أم هي حال للناس يعني كافة لكل الناس؟ ها واضح كده الخلاف كده؟ الناس عامة. واضح كده الخلاف ولا مش كده؟ على يبقى القول الأول أنها حال للكاف اللي هو الرسول، وحيكون معناها حال للرسول يعني كافة يعني يكف الناس عن الباطل، كف يكف كفا يكفهم على الباطل، ماشي. والقول الثاني كافة حال للناس يعني لعموم الناس. القول الثالث أنها صفة لمصدر الرسالة، أرسلناك عامة كافة، وأن هذا ليس بصحيح لأنها لم ترد إلا في اللغة العربية إلا حالا وليس صفة. طب قول الثاني، قول الثاني هو الصحيح، قال أنها حال من الناس، بس اعترض بأن حال المجرور لا يتقدم عليه عند الجمهور، وأجيب بأنه قد جاء عن العرب كثيرا فوجب قبوله، وهو اختيار ابن مالك أيما أرسلناك إلا الناس كافة. قلنا الصحيح من هذه الأقوال الثلاثة هو القول الثاني أنها كافة حال من الناس، يعني كافة كل الناس. طب هذا الاعتراض كيف يتقدم الحال على اسمها المجرور؟ ها كيف ذلك؟ هنا تقدم كافة للناس، للناس هذا ما اسم مجرور، تمام كده؟ والحال تقدم على المجرور، هل هذا يوجد في اللغة أم لا؟ قال هنا إيه؟ عند الجمهور لا يتقدم عليه عند الجمهور. هذا الكثير، هذا في الكثير أنه يعني في الغالب، في الغالب أنه لا يتقدم الحال، لا يتقدم على صاحبها المجرور، ولكن هذا يوجد يوجد في اللغة العربية ولكن قليل، ولا يمنعه ابن مالك. قال ابن مالك في الألفية، قال وسبق حال ما بحرف جر وقد أبوا ولا أمنعه فقد ورد، لا أمنعه قد إيه؟ قال وسبق حال ما بحرف جر وقد أبوا، النحاة أبوا ذلك أن يسبق، ولا أمنعه فقد ورد، يعني هذا ورد في اللغة العربية ولكن إيه قليل. لذلك الصحيح كافة هي حال للناس، ويصح تقديمها اللي هو الحال على الاسم، على اسم المجرور. ماشي. قوله بالحق، قوله بالحق والهدى وبالنور والضياء، هذه أوصاف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين والشرع المؤيد بالبراهين البهيرة من القرآن وسائر الأدلة. والضياء أكمل من النور، قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، أي أن الله تبارك وتعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق والهدى، والحق نور والهدى أيضا نور، أرسله بالحق هو الأمر المتيقن وهو نور وضياء، والهدى الطريق المستقيم شريعة وعقيدة، أي أرسله سبحانه وتعالى بالعلم النافع والعمل الصالح وهو النور المبين والحق اليقين الذي لا تبديل فيه. نكتفي بذات القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.